أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا What?

ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون One friend.

ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اخي ايها المؤمن تزود بالحياة الدنيا قبل الممات واعمل وقف رابطة لله ورب العباد ولا تغتر بالدنيا كثيرا أترضى تكون رؤيه القوم له إمداد وأنت بغير ذات وأرحم الراحمين يناشر غير أمين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقنا سلمنا وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا ذلكم العالم الإذاعي والقرآني في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي ألا وهو كبيرة القارئ الشيخ محمد حسن المهدي القارئ المقيم مرتبي الأمين بمحافظة النقلية الهندسة الكهربائية فوق رمضان إدارة وزارة النار الحاج علي أبو زيد راز وأحمد صادق زكريا المقيمين بضمه الفراشة الكبرى والخدمة الفندقية الممتازة إدارة الحاج نجاح أبو حسين الغندور وأولاده المقيمين بضمه أيها السادة الحضور شكر الله في أعيانكم جميعا وجزاكم الله خيرا.